طيب يا إبراهيم، هل يلزم أن يكون باللغة العربية دخوله في الإسلام بالشهادتين والإقرار؟ الشهادتين نعم، والإقرار ما يلزم. شو تقول حمزة؟ يعني هل لو شخص أعجمي وقيل تشهد وادخل في الدين، فلو قال ما أعرف أنطق الشهادة يصلح؟ إذا ما يستطيع العربية نعم، إذا كان يستطيع نطق الشهادتين يلزمه. طيب بسألك إبراهيم، أيهما أشد، المرتد أو الكافر الأصلي؟ ليه؟ ها؟ ذاق حالة الأولى، ولو ما دخل في الدين، ولو ما دخل في الدين يقتل. الكافر الأصلي إذا ما دخل من ذمي أو مستأمن ما يقتل. نعم. طيب أمين، وبسألك يقول هل يكفي المرتد عن الدين بالكلية قول أنا بريء من كل دين وخالف الإسلام، يعني من غير نطق الشهادتين؟ سؤالك. نعم البرعم. ها ها، السؤال، المرتد بالكلية لو قال أنا بريء من كل دين وخالف الإسلام وما نطق بالشهادتين يصلح؟ ها؟ لا. نعم شو تقول؟ لا بد نطق الشهادتين، المرتد بالكلية لا بد نطق الشهادتين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يقول ما الدليل الموجب أن يقول المرتد جزئيا أن يقر بما جحده؟ الله عز وجل يقول ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب النبيين فهم جاحدون لها لابد أن يقرون بها. وكذلك آمن الرسول مثلا كلون آمن بالله وملائكته وكتب الرسل، ومن جحد شيئا منها يجب الإقرار بها. قل هل يجوز الاستعاذة بصفة من صفات الله في حديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم؟ هذه ما هي استعادة، هذه توسل، مثل أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. فالتوسل بالصفة مشروع. يقول لماذا حملنا حديث يجعل السموات على أصبع على حصل أصعب بأن خمس؟ نحن ما حصلنا بخمس، قلنا وجاء أن لله خمسة أصابع أكثر الله أعلم، لكن ثبت خمس. يقول قوله وكلت يديه يمين، هل يقصد باليد الأخرى العطاء؟ لا، لأن عند العرب اليد الشمال شؤم ما تعطي، واليمين هي الخير. لذلك المسلم قال لله يدين وكلت يديه يمين، حتى اليد اليسار فيها عطاء. قال بل يداه مبسوطتان كل ثنتين سبحانه وتعالى. طيب يا مصعب، لما ذكر الردة قال فمن أشرك بالله، ثم قال ومن جحد شيئا من حرمات ظاهرة ومن جحد حريم الزنا، لماذا فرق بينهما؟ الأول إيش؟ الأول جحد أصول الدين والثاني فروع الدين. طيب إذا جحد شيئا من فروض الدين يا أيمن، ماذا نفعل معه؟ ها؟ إن كان إما أن يكون جاهلا أو مثله لا يجهل. طيب إذا كان جاهل يعلم، فإذا لم بقي على جحود يكفر. طيب قسم الثاني، طيب متفق عليه أو مختلف؟ كان متفق يكفر، أيوة كان مشتد. وإذا كان ها نعم. طيب مثل إيش يا إبراهيم؟ ها المختلف فيه، ها الصلاة في المسجد، أو كشف المرأة الوجه، شو نقول له؟ ها؟ بين الأدلة ويستمر في الجحود؟ ها؟ نعم؟ ليش؟ إذا كان مجتهد أو مقلد مجتهد وغير مكابر ما يكفر، وإذا كان يعرف النص وصحته وجوبه ويكابر هذا يكفر العياذ بالله. طيب يا عمر، لماذا مثل بالزنا فقط؟ لأن الزنا محرم في مشرع. صحيح. يقول وبما ثبتت اليد الشمال، لأن في الصحيح وبيده الشمال نص أن الشمال سبحانه وتعالى. نعم أعطم الله. طيب يا شمراني، لماذا ساق مصنف رحمه الله حديث عائشة في النفقات؟ البيع وجوب النفقة للزوجة. طيب، إذا كانت المرأة تأخذ من مال الزوج، متى يجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه؟ إذا كان ما يعطيها حاجتها. طيب المرأة، بسألك، لو كان الأب ما يعطي ابنه مبلغ للمدرسة، تمام، هل يجوز الأم والولد تأخذ 5 ريال من جيب أبيه وتعطيه الولد أم لا؟ بيروح المدرسة يأكل شيء. وش تقول مالك؟ إيه بيروح المدرسة وخذت منه 5 ريال. إذا كان ما يستطيعش، يعني إذا كانت الخمسة تقوم بحاجته نعم، وإذا كان يكفيه ريالين نقول 3 ما يجوز، تمام تأخذه. طيب لو سألتك الأم قالت هل أنا آثمة كل يوم آخذ من جيب زوجي ريالين وأعطيه ولد الصغير، ما لي إثم؟ نعم ما عليه ثم. طيب وحديث طارق لماذا ساق المصنف؟ نعم روح وجوب النفقة على قارب الأول. حديث عائشة الزوجة والابن والابناء، والثاني لقارب الأم وغيره.